هذا أيها الإخوة هو الشريط الرابع عشر من شرح توحيد الأنبياء والمرسلين من القصيدة النونية. أعلم أنه لا تناقض، وحاول الجمع بقدر الإمكان حتى تسلم من الشبهات والشكوك، وإياك أن تطلع أحدا على شكك إذا لم تعرف الحل. ترى هذه مسألة يفعلها بعض الناس، يأتي إلى طالب مثله لا يتخرج من الإشكالات فيعرض عليه إشكال، معنى ذلك أنه زاد الطين بلة، هو شك وأوصل الشك إلى غيره. ثم الثاني والله فلان سألني يريد الجمع بين النصوص كذا وكذا فيزيد وهل مجرة. فإذا كنت لا تعرف كيف تتخلص من الغرق لا تغرق غيرك، خله بنفسك حتى يقيض الله لك، إما فهما تصل إلى المراد، وإما أن تسأل عالما، وإما أن تطالع كتب العلماء، هذه أيضا افهموها، هذه تنفع الطالب. لا توقع الشك في إخوانك إذا شككت في الأمر، لأنك توصل الشك إلى واحد وثاني وثالث، والمسألة ما هي هينة، المسألة خطيرة، وإذا وقع في القلب هذا المنهج فهو على خطر عظيم، خطر، ربما يصل إلى أن ينكر الأشياء الواضحة. نعم. أن لا لا ما هو شرط، لأن كشف الشبهات مبين، كشف الشبهات يعني توضيحها، هذا مبين. كذلك مثلا تأويل الحديث لابن قتيبة وغيره هذا مذكور فيه الحل، كلامنا على واحد يقع الشك في قلبه ولا يعرف حله. أما إذا وقع الشك في قلبه وعرف حله عن طريق العلماء أو عن طريق الكتب وهو يخشى أن الناس مثله أو أن كثيرا منهم مثله، هذا لا بأس أن يعرضه ويبين الحل. نعم. الشيخ بارك الله فيكم، إذا وقع مثل هذا لطالب العلم، نعم، فهل له أن يحله بنفسه من غير أن يرجع إلى علمه، إلى عالم مثل أو الكتاب؟ أنا قلت لكم من قبل، كل ما يمكنك أن تفهمه بنفسك فهو أولى، حتى تفسير كلام الله عز وجل قلت لكم الأولى أن تحاول أن تفهمه أنت بنفسك، لكن بعدما أن يتخمر المعنى عندك ارجع إلى كلام العلماء لئلا تضل. هذه مثلها المشتبهات، إذا حاول الإنسان يجمع فقد يفتح الله عليه بذلك ويجمع، ولكن مع هذا لا ينسى أن يتصل بالعلماء أو بالكتب. نعم. كم أخذنا؟ 2. يلا سليم. هذا يختلف، إن كان الرجل هذا إذا هجرته وقلت أنت لا تستحق الجواب، أنت رجل مشكك، اندحر وانخذل فعليك به. أما إذا كان سيقول لك إيه أنت الآن عجزت عن إزالة المشكل، إذن المشكل باقي، فهنا لابد أن تذكر له. فالناس يختلفون، إذا كان لك سلطة أنت وقدرة تستطيع أن تقول له أنت لا تستحق الدواء، أنت مشكك وإلا فهذا واضح لكل أحد، حينئذ ينخسر. لكن إذا كان مثلك وربما أقوى منك سلطانا بلسانه فهنا لابد أن تبين الحق حتى ينخذل. انتهى الوقت؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في أسبق الناس دخولا إلى الجنة، ونظير هذا سبق أهل الفقر للجنات في تقديره أثران، 100 بخمس ضربها وأربعين كلاهما في ذاك محفوظان. فأبو هريرة قد روى أولاهما وروى لنا الثاني صحابيان، هذا بحسب تفاوت الفقراء في استحقاق سبقهم إلى الإحسان. أو ذا بحسب تفاوت في الأغنياء كلاهما لا شك موجودان. رحمه الله. أيضا هذا من جنس خلاف ما سبق في رائحة الجنة، أيهما من أسبق الناس؟ الفقراء. لكن ورد حديث بأنه 105 أي 500، والثاني 40، وبينهما فرق 540. فيقول الجمع إما بتفاوت الأغنياء ويكون الغني كثيرا يتأخر أكثر، أو بتفاوت الفقراء ويكون الأفقر أسبق. فرحمه الله جمع إما بهذا أو بهذا. نعم، هذا بعد أن يصح الحديثان وتكون مرتبتهما واحدة، وإلا فيقدم ما هو أرجح. ارفع صوتك حتى أجيب. هذا وأولهم دخولا خير خلق الله من قد خص بالقرآن. من هو هذا؟ محمد صلى الله عليه وسلم. أول الناس دخولا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. والأنبياء على مراتبهم من التفضيل تلك مواهب المنان. هذا وأمة أحمد سباق باقي الخلق عند دخولهم بجنان. وأحقهم بالسبق أسبقهم إلى الإسلام والتصديق بالقرآن. وكذا أبو بكر هو الصديق أسبقهم دخولا قول ذي البرهان. قال رحمه الله أحقهم بالسبق أسبقهم إلى الإسلام، هذا يحتاج إلى دليل. لو قال أسبقهم في الإسلام لا بأس، لأن مثل عمر رضي الله عنه هو أفضل هذه الأمة بعد أبي بكر، ومع ذلك ليس أسبقهم إلى الإسلام. فهذا إن وجد دليل في هذه المسألة بخصوصها فعلينا اتباع الدليل، وإلا فينبغي أن يقال أسبقهم من هذه الأمة أفضلهم. أما أبو بكر فذكر فيه نصا خاصا أنه أسبق هذه الأمة دخولا، يحتاج إلى تحرير من؟ أيها السلام، نعم. وروى ابن ماجة أن أولهم يصافحوا إله العرش ذو الإحسان. الله أكبر. ويكون أولهم دخولا جنة الفردوس ذلك قامع الكفران. فاروق دين الله ناصر قولي ورسولي وشرائع الإيمان. لكنه أثر ضعيف فيه مجروح يسمى خالدا ببيان. لو صح كان عمومه المخصوص بالصديق قطعا غير ذي نكران. يعني لو صح أن أول من يدخل في الجوس عمر رضي الله عنه، لو صح هذا لكنه ضعيف كما ذكر عن الرجل المسمى خالدا فهو ضعيف، لكن لو صح فهو مخصوص بمن؟ بأبي بكر الصديق، لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أسبق إلى الإسلام وأفضل من عمر بلا شك، وأصبر من عمر عند الشدائد. أنتم تعرفون قصة الحديبية فيها شدة على المسلمين، من الذي صبر عليها؟ أبو بكر أصبر من عمر. عمر كان ينازع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ألست تحدثنا أن ندخل البيت ونطوف به؟ قال بلى، لكن قلت لك هذه السنة؟ قال لا، قال إنك آتيه ومطوف به. ولما جاءت الشروط الثقيلة قال عمر ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم بلى. قال لمن أعطي الدنيا في ديننا؟ المهم أنه ما صبر، وأبو بكر صبر وكان جوابه جواب النبي صلى الله عليه وسلم سواء بسواء. عند موت الرسول صلى الله عليه وسلم من صبر؟ أبو بكر. عمر قام خطيبا في الناس وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت وإنما صعق ولا يبعثنه الله فليقطعن أيدي أقوام وأرجلهم من خلاف. عند تنفيذ جيش أسامة صبر أبو بكر رضي الله عنه ونفذ الجيش مع أن أهل المدينة محتاجون له. وعند اقتال أهل الردة من صبر؟ أبو بكر. في هذه المقامات الضنكة الشديدة يتبين فضل أبي بكر على عمر رضي الله عنه، وكلهم ذو فضل. المهم أن إذا صح الحديث فلا شك أنه مخصوص بتقديم أبي بكر رضي الله عنه. من لنا بهذا الحديث؟ جمال، جمال سعيد. ها؟ هذا وأولهم دخولا فهو حماد على الحالات للرحمن، إن كان في السراء أصبح حامدا أو كان في الضراء فحمد ثاني. هذا الذي هو عارف بإلهي وصفاته وكمال الرباني، وكذا الشهيد فسبقه متيقن وهو الجدير بذلك الإحسان، وكذلك المملوك حين يقوم بالحقين سباق بغير تواني، وكذا فقير ذو عيال ليس بالملحاح بل ذو عفة وصيان. كل هذه تحتاج إلى أحاديث، إلى أدلة. فراس عندك شيء؟ إيه نعم، هذا الظاهر من سياق المادة. استمر. فصل. فصل في عدد الجنات وأجناسها. والجنة اسم الجنس وهي كثيرة جدا، ولكن أصلها نوعان ذهبيتان بكل ما حوتاه من حلي وآنية ومن بنيان، وكذاك أيضا فضة ثنتان من حلي وبنيان وكل أواني، لكن دار الخلد والمأوى وعدن والسلام إضافة لمعاني. رحمه الله. الآن أصل الجنة ثنتان وثنتان كما في سورة الرحمن، ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم قال ومن دونهما جنتان. جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما الأواني والبناء وكل شيء ذهب، ذهب يتلألأ وليس كذهب الدنيا. الثانيتان من فضة آنيتهما وما فيهما، هذا هو الأصل. بقي جنة الخلد، جنة المأوى، عدن، دار السلام، هذه أوصاف لا أعيان. يعني مثلا لا نقول دار الخلد واحدة، المأوى واحدة، عدن واحدة، السلام واحدة، لا، هي أوصاف. والأوصاف قد يكون الموصوف واحدا وأوصافه كثيرة، فلا تظن أن هذا تعدد أعيان ولكنه تعدد أوصاف. نعم. أوصاف استدعت إضافتها إليها مدحة مع غاية التبيان، لكنما الفردوس أعلاها وأوسطها مساكن صفوة الرحمن. اللهم اجعلنا منهم. أعلاه منزلة لأعلى الخلق منزلة هو المبعوث بالقرآن. وهي الوسيلة وهي أعلى رتبة خلصت له فضلا من الرحمن. اللهم صل وسلم عليه. أعلى الجنان الفردوس، هي أعلى الجنات وأوسط الجنات، وإذا كانت أعلاها وأوسطها دل ذلك على أنها على الجنات مثل القبة، لأنه لا يكمل الأعلى والأوسط إلا إذا كان مقوسا هكذا، فهي مثل القبة على الجنات، منها تفجر أنهار الجنة، وفوقها عرش الله عز وجل، فهي أعلى ما يكون منزلة. منازل من؟ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم الصديقون والشهداء والصالحون على حسب مراتبهم. في هذا الفردوس ما يسمى بالوسيلة، اسمها الوسيلة، هذه للرسول عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم ثم في متابعة المؤذن والدعاء بعده: ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في أعلى الجنة لا ينبغي، يعني لا يصلح أن تكون إلا لأحد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. فخص بها صلوات الله وسلامه عليه فضلا من الله ومنه، والله يؤتيه فضله من يشاء. فكم اختص نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بخصائص عظيمة، لكن هذه الخصائص لا تقتضي أن يكون له شيء ولو قليلا من الربوبية أبدا، هو نفسه لا يملك لنفسه نفع ولا ضر، لكن له فضائل ميزه الله بها، وخصائص للرب لا ينازعه فيها أحد. نعم. وهي الوسيلة، وهي الوسيلة وهي أعلى رتبة خلصت له فضلا من الرحمن. خلصت له أي اختص بها، كما في قوله خالصة لك من دون المؤمنين، يعني أنت مختص بها. ولقد أتى في سورة الرحمن تفصيل الجنان مفصلا ببيان، هي أربع ثنتان فاضلتان ثم يليهما ثنتان مفضولان. نعم، دليل واضح، ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم ذكر ما فيهما، ثم قال ولمن، نعم، ومن دونهما جنتان. لكن تأمل أن الله تعالى يذكر ما فيها هذه الجنان الأربع بالتثنية، كل واحدة لها ما اختصت به، لكن في الحور لا، يذكرها بلفظ الجمع. توافقون على هذا؟ جواب هش مرة، ها، توافقون على هذا؟ كلها فيهما فيهما، لكن في الحور فيهن قاصرات الطرف، فيهن خيرات الحساب. من العلماء من قال فيهن أي العلالي، يعني المساكن، ولكن عندي أن ذلك غلط، بل الحور العين ذكرت أوصافها مرتين، مرة في الجنتين العاليتين، ومرة في الجنتين إيش المفضولتين. مثلا فيهن قاصر الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، حور مقصورات في الخيام إلى آخره، لكن فيهن خيرات الحسان، قال العلماء خيرات الأخلاق الحسان والوجوه. هل نقول إن أصحاب الجنتين الأوليين قد حرمت الحور من كونهن خيرات الأخلاق؟ لا يمكن. ولذلك أرى، والله أعلم بمراده في كلامه، أرى أن الضمير يعود على الجنات الأربع في مسألة إيش الحور. نعم. فالأوليان الفضليان لأوج عشر ويعسر نظمها بوزان. قلت ما يعسر يا محمد بن الجوزي، سنف يعسر عليك نظمه، حين يعسر عليك فهمه. نعم. وإذا تأملت السياق وجدت فيه تنوح لمن له عينان. سبحان من غرس. ألقينا عليكم مرة أن تأتوا بالمفاضلة، وأتيتم بها فعلا وجزاكم الله خيرا، لكن لا أذكر الآن أن أحدا وصل العشر. هل نعيد العرض مرة ثانية أو نقول ما في الجعبة انتهى؟ نعيد. طيب هذا على الخيار، هذا على الخيار، ولكم إلى نظير هذا في الأسبوع القادم إن شاء الله. نعم، مفاضلة بين الجنتين. ابن القيم قال إن المفاضلة عشر، الأوجه عشر، عشرة أوجه تدل على أن الأولى أفضل من الثانية، ويقول إنها تلوح في سياق الكلام، لكن الظاهر إنها عندنا تروح ولا تفوح. نعم، ففهموها وبالخيار إن شاء الله تعالى. اللهم ذلك فضل الله يحسين إن شاء الله. ابن القيم تعذر بأن نظمها يصعب. نعم. سبحان من غرست يداه جنة الفردوس عند تكامل البنيان، ويداه أيضا أتقنت لبنائها، فتبارك الرحمن أعظم باني. سبحان الله، أعظم أحسن، لأنها نكرة فتكون حالا من الرحمن. ويداه أيضا أتقنت لبنائها، فتبارك الرحمن أعظم باني. هي في الجنان كآدم وكلاهما تفضيله من أجل هذا الشان. تفضيله من أجل هذا الشان، يعني أنها فضلت لأن الله تعالى غرسها بيده، وخلق آدم بيده، وكتب لموسى التوراة بيده سبحانه وتعالى، وكل ما أضافه الله إلى نفسه فهو أفضل من غيره بلا شك. نعم نعم. شيخ أحسن الله إليك، شيخ هل معنى هذا أن الأوصاف التي وردت في الوضع الأول والأوصاف التي وردت في الوضع الثاني للحور العين في الذهب والفضة أن كل الأوصاف تعود إلى جميع الحور؟ نعم. كل حور قاصرات ومقصورات. نعم، قاصرات ومقصورات، وكلهن خيرات الإنسان. نعم نعم. هل من دخل جنة غير الفردوس لا يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أن تدخله الجنة وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين إن شاء الله. نعم. لكن ما الجهمي ليس لديه من ذا الفضل شيء فهو ذو نكران. الجهمي ما يقر ان الله خلق آدم بيده، لماذا؟ ينكر اليد اصلا، يقول خلقه بقدرته، فيجعل الشيطان مثل آدم او يجعل آدم مثل الشيطان، كلاهما خلق بالكلمه كن فكان. فهمتم؟ لأنهم ينكرون اليد والعياذ بالله، هم والأشاعرة ومن نحى نحوهم. نعم، لكن نص هو على الجهمي رحمه الله، يعني ابن القيم رحمه الله نص على الجهمي لأنه هو أول من سن هذه الطريقة، فعليه وزرها ووزر من تبعه فيها إلى يوم القيامة. لكنما الجهمي ليس لديه من ذا الفضل شيء فهو ذو كفران. نكران. لكنما الجهمي ليس لديه من ذا الفضل شيء فهو ذو نكران. ليش ما لديه فضل؟ لم يقل آدم مخلوق بالقدرة والشيطان بالقدرة، فلا فضل بينهما. نعم. ولد عقوق عق والده ولم يثبت بذا فضلا على الشيطان. اي والله صدق. فكلاهما تأثير قدرته وتأثير المشيئة ليس ثم يداني. آلاهما أو نعمته وخلقه كل بنعمة ربي المنان. لما قضى رب العباد العرش قال تكلمي فتكلمت بباني. قد أفلح العبد الذي هو مؤمن ماذا ادخرت له من الإحسان. ولقد روى حقا أبو الدرداء إذا كعوي قال لها تكلمي, يقول الجنة قال لها تكلمي فتكلمت قد أفلح المؤمنون, يعني نجوا من مكروههم وحصل لهم مطلوب. نعم. ولقد روى حقا أبو الدرداء ذاك عويمر أثرا عظيم الشان. يهتز قلب العبد عند سماعه طربا بقدر حلاوة الإيمان. ما مثله أبدا يقال برأيه أو كان يا أهلا بذا العرفان. فيه النزول ثلاث ساعات فإحداهن ينظر في الكتاب الثاني. يمحو ويثبت ما يشاء بحكمة وبعزة وبرحمة وحنان. فترى الفتى يمسي على حال ويصبح في سواها ما هما مثلان. اللهم ثبتنا يا رب العالمين بالقول الثابت بالحياة الدنيا وفي الآخرة. هو نائم يمسي على حال ويصبح في سواها, يمسي مؤمنا ويصبح كافرا, أو يصبح أو بالعكس يمسي كافرا ويصبح مؤمنا, ولهذا قال ويصبح في سواها ما هما مثلان. اللهم ثبت يا رب العالمين. نعم. هو نائم وأموره قد دبرت ليلا ولا يدري بذاك الشان. والساعة الأخرى إلى عدن مساكن أهله هم صفوة الرحمن. اللهم اجعلنا منهم. الرسل ثم الأنبياء ومعهم الصديق حسب فلا تكن بجبان. فيها الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعت به الأذنان. كلا ولا قلب به خطر المثال له تعالى الله ذو السلطان. والساعة الأخرى إلى هذه السماء يقول هل من تائب ندمان. أو داع أو مستغفر أو سائل أعطيه إني واسع الإحسان. حتى يصلي الفجر يشهدها مع الأملاك تلك شهادة القرآن. هذا الحديث بطوله وسياقه وتمامه في سنة الطبراني. من يأتينا به؟ علي. قوله رحمه الله تلك شهادة القرآن في قوله تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. نعم. يستعملها المتأخرون وهي جيدة. على الأقل إذا كان إنسان على عجل يستريح ما يقدر يراجع كل ما كتب. نعم. ونحن ودنا نعلقها بعد على كتابنا صحيح حسن ضعيف كذا. طيب ها اي اي صحيح اي نعم خلصت حتى انا ما جبت شيء. وين شيبه كملنا هذا كملت ولا لا؟ اي صحيح ان شاء الله الليله نقتصر على ما نقرا ونقرا البحوث بعد بعدها. نقرأ الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في بناء الجنة. وبناؤها اللبنات من ذهب وأخرى فضة، نوعان مختلفان، وقصورها من لؤلؤ وزبرجد أو فضة أو خالص العقيان، وكذاك من العقيان يعني الذهب، وكذاك من در وياقوت به نظم البناء بغاية الإتقان، والطين مسك خالص أو زعفران جاء بذا أثران مقبولان، ليس بمختلفين لا تنكرهما فهما الملاط لذلك البنيان. الملاط الذي يملط به الجدار يسمى عندنا التلييص. نعم لا دهان الله غير التلييص. نعم. فصل في أرضها وحصبائها وتربها. والأرض مرمرة كخالص فضة مثل المرأة تنالها العينان، في مسلم تشبيهها بالدرمك الصافي وبالمسك العظيم الشان، هذا لحسن اللون لكن ذا لطيب الريح صار هناك تشبيهان. هذا لحسن اللون يعني ايش؟ الدرمك، والمسك للطيب. حصباؤها در وياقوت كذا كلالئ نثرت كنثر جماني، وترابها من زعفران او من المسك الذي ما استل من غزلان. الله اكبر. بل خلق ابتداء المسك من الغزلان كما قال المتنبي في ممدوحه: فان تفق الانام وانت منه فان المسك بعض دم الغزال. ومعلوم ان المسك ليس كالدم مع ان اصله دم. وقيل لنا ان هناك نوعا من الغزلان يستخرج منه المسك، وكيفيه ذلك انه يجرى يعني يركض، فمع الركض يسقط من اسفل بطنه قمقمه، ثم يشدونها بحبل قوي جدا جدا حتى يمنع وصول الدم دم الجسم اليها وتيبس وتسقط، فاذا سقط اذا سقطت وفتح، واذا فيها هذا الريح اللي اطيب شيء مسك. وتجدون في كلام الفقهاء يعبرون في البيع المسك وفارته، يسمون هذه فاره يعني وعاء. نعم. وهذا معنى قوله: او من المسك الذي ما استل من غزلان، بل هو مخلوق اصلا على هذا. فصل في صفة غرفاتها. غرفاتها في الجو ينظر بطنها من ظهرها والظهر من بطنان، سكانها أهل القيام مع الصيام وطيب الكلمات والإحسان، ثنتان خالص حقه سبحانه وعبيده أيضا لهم ثنتان. فصل في خيام أهل يعني من أدام الصيام وصلى في الليل والناس نيام وأطاب الكلام وأطعم الطعام، هذا مراد الإحسان. وجاء في هذا الحديث أن من قام بهذه الأربع فإنه من سكان أهل الجنة، من سكان الجنة في هذه الغرف لمن أدام الصيام وأطعم الطعام وأطاب الكلام وصلى بالليل والناس نيام، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. اللهم يسره علينا يا رب العالمين. فإذا قال قائل: هذا الصفاء العظيم هل يمنع من رؤية ما يحب أن يكون الإنسان سرا؟ الجواب: إذا أراد الإنسان أن يكون عمله سرا فهناك في وسط هذه الخيام الكبار ما يكون كالأخبية لما يريد الإنسان أن يكون سرا. نعم. فصل في خيام أهل الجنة. للعبد فيها خيمة من لؤلؤ قد جوفت هي صنعة الرحمن، ستون ميلا طولها في الجو في كل الزوايا أجمل النسوان، يغشى الجميع فلا يشاهد بعضهم بعضا وهذا لاتساع مكاني. يغشى الجميع يعني أن الرجل يغشى جميع هؤلاء الحور ولا يشاهد بعضهم بعضا، وذلك لبعد المكان، ولأن الله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء قدرا. فقد مر علينا أن أدنى أهل الجنة منزلة من يرى في ملكه 1000 سنة يرى أقصاه كما يرى أدناه، لكن فيما إذا أرادوا أن لا يكون كذلك هم في خيمة واحدة مترامية الأطراف لا ينظر بعضهم إلى بعض. نعم. يغشى الجميع فلا يشاهد بعضهم بعضا وهذا لاتساع مكاني، فيها مقاصير بها الأبواب من ذهب ودر زين بالمرجان، وخيامها منصوبة برياضها وشواطئ الأنهار ذي الجريان، ما في الخيام سوى التي لو قابلت للنيرين لقلت منكسفان. لله آتيك الخيام فكم بها للقلب من علق، لله آتيك الخيام فكم بها للقلب من علق ومن أشجان، فيهن حور قاصرات الطرف خيراة حسان هن خير حسان، خيرات أخلاق حسان أوجه فالحسن والإحسان متفقان. نعم. الله كلام قيم ما يدل على القول الذي اخترناه أن الوصف الذي في سورة الرحمن للحرية الواحدة. لا في الجنتين جميعا في الأربع. ما يدل الكلام على هذا. إلا الله الكلام. نعم. خيرات الحسان. نعم. وهو كذلك لأنه لا يمكن أن يكون من دونهما جنتان فيهن خيرات الحسان والأعلى ليس في هذا. لا بد. نعم. هل يعتبر في إدامة الصيام أن يصوم الإنسان في كل شهر 3 أيام ويقيم على هذا فقط ولا يجب عليه؟ الظاهر إن شاء الله أنه يترك هذا بقوله عليه الصلاة والسلام: من صام 3 أيام من كل شهر فكأنما صام الدهر كله. نعم. فصل في أرائكها وسرورها. فيها الأرائك وهي من سرر عليهن الحجال كثيرة الألوان، لا تستحق اسم الأرائك دونها تلك الحجال وذاك وذو لسان، بشخانة يدعونها بلسان فارس وهو ظهر البيت ذي الأركان. يعني الأرائك تسمى بشخانة في لغة فارس يعني العجم، لكنها في اللغة العربية الأريكة لا بد أن يكون عليها حجاب يعني غطاء، فالسرير عليه غطاء يزيده جمالا وراحة. الله أكبر. فصل في أشجارها وثمارها وظلالها. أشجارها نوعان منها ما له في هذه الدنيا مثال ثاني، كالسدر أصل النبق مخضود مكان الشوك من ثمر ذوي ألوان. هذا وظل السدر من خير الظلال ونفعه الترويح للأبدان، وثمارها أيضا ذوات منافع من بعضها تفريح ذي الأحزان. والطلح وهو الموز منضود كما نضدت يد بأصابع وبنان. أو أنه شجر موجود في سورة الواقعة، سدر مخضود وطلح منضود. نعم في سورة الواقعة. نعم. قوله إن إنشأناهن، الضمير إلى الحر والعين. أين؟ لكن هذه أصحاب اليمين، السابقون أشد وأعظم، أشد وأعظم. ولهذا أنشأناهن إنشاء، يعني إنشاء غريبا لا يماثل إنشاء الدنيا. ولهذا قال فجعلناهن أبكارا حتى لو أتاها الرجل تعود بكرا، فهو دائم يغشى البكر. اللهم اجعلنا من أهلي، اللهم اجعلنا من أهلي، اللهم اجعلنا من أهلي. والله لا يحول بيننا وبينه بالذنوب، لأنه جزم به. شوف الطريق البحث، نقول أولا نص الحديث، ثم نقول صحيح إن كان صحيحا، ضعيف إن كان ضعيفا، حسن إن كان حسنا، إن كان حسن لذاته فحسن، وإلا قلنا حسن إيش لغيره. ثم عاد حسب ما ذكر من رجاله نقول ومداره على فلان وهو متروك، لأن المتهم بالكذب متروك ما يقبل حديثه. أي نعم. لكن أنا أقول ما دام ابن القيم ذكره لا بد أن نجيب عن ابن القيم، ما أن نقول إنه يتساهل في هذا رحمه الله، أو نقول إن ابن القيم حافظ إمام في الحديث، فتصحيح الحديث يدل على أنه صحيح عنده. وحكم عليه بإيش؟ لا حكم على شيء، ولا بإيش؟ قولوا استعان بحال الأرواح. الشيخ الذين لم يأتون نقرأهم ها؟ إذا أردنا أن نقرأ نعم. نعم. نعم. ها؟ اي ما يضر. ها اللي ما عنده كتاب بالنسبه للمخطوط هذا المصور، اللي ما عنده كتاب ياخذ، واللي عنده كتاب الحمد لله. نعم نعم. بعض ايش؟ نعم. نعم. هل يجوز قتل هذه من اجل اولئك اللواتي؟ سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. أو أنه شجر البوادي موقرا حملا مكان الشوك في الأغصان، وكذلك الرمان والأعناب والنخل التي منها القطوف دواني. هذا ونوع ما له في هذه الدنيا نظير كي يرى بعياني. يكفي من التعداد قول إلهنا من كل فاكهة بها زوجان وأتوا به متشابها في اللون مختلف الطعوم فذاك ذو ألوان أو أنه متشابه في الاسم مختلف الطعوم فذاك قول ثاني أو أنه وسط خيار كله فالفحل منه ليس ذا ثنيان أو أنه لثمار هذه مشبع في اسم ولون ليس يختلفان لكن لبهجتها ولذة طعمها أمر سوى هذا الذي تجدان فيلذها في الأكل عند منالها وتلذها من قبل العينان قال ابن ثم هذه أقوال في معنى قوله تعالى وأتوا به متشابها والقاعدة أنه إذا وردت أقوال في التفسير أو في الحديث يحتملها اللفظ ولا مرجح فإنه يحمل على الجميع قال ابن عباس وما بالجنة لكن ما رأيكم إذا كان متشابه في الألوان مختلفة في الطعم وفي اللذة وفي الرقة هذه تكون أشد تنعما بها لأنه إذا صار أمامك تفاحتان لونهما واحد لكن عند الأكل تجد هذه تختلف عن هذا اختلافا كثيرا صار هذا ألذ في التمتع لأنك تقول مثلا في نفسك سبحان الله هذان يشبه بعضهما بعضا ومع ذلك يختلفان في الطعم والملمس اللين وغزارة الماء وما أشبه ذلك الله يجعلنا منه نعم قال ابن عباس وما بالجنة العليا سوى أسماء ما تريان يعني الحقائق لا تماثل هذه وكلاهما في الاسم متحدان نسخة متفقان يا طيب هاتيك الثمار وغرسيا في المسك ذاك الترب للبستان وكذلك الماء الذي يسقى به يا طيب ذاك الورد للظمان وإذا تناولت الثمار أتت نظيرتها فحلت دونها بمكان الله أكبر في الحال في الحال إذا أخذت الثمرة في الحال خرج بدلا لم تنقطع أبدا ولم ترقب نزول الشمس من حمل إلى ميزان وكذاك لم تمنع ولم تحتج إلى أن ترتقي للقنو في العيدان بل ذللت تلك القطوف فكيفما شئت انتزعت بأسهل الإمكان ولقد أتى أثر بأن الساق من ذهب رواه الترمذي ببيان قال ابن عباس وآتيك الجذوع زمرد من أحسن الألوان ومقطعاتهم من الكرب الذي فيها ومن سعة من العقيان وثمارها ما فيه من عجم كأمثال عجم يعني النوى وثمارها ما فيه من عجم كأمثال القلال فجل ذو الإحسان وظلالها ممدودة ليست تقي حرا ولا شمسا وأنا ذاني أو ما سمعت بظل أصل واحد فيه يسير الراكب العجلان مئة سنين قدرت لا تنقضي هذا العظيم الأصل والأفنان. ولقد روى الخدري أيضا أن طوبى قدرها مئة بلا نقصان تتفتح الأكمام فيها عن لباسهم بما شاءوا من الألوان. فصل في سماع أهل الجنة. قال ابن عباس ويرسل ربنا ريحا تهز ذوائب الأغصان فتثير أصواتا تلذ لمسمع الإنسان كالنغمات بالأوزان. يا لذة الأسماع لا تتعوضي بلذاذة الأوتار والعيدان. أو ما سمعت سماعهم فيها غناء الحور بالأصوات والألحان. وهل لذياك السماع فإنه ملئت به الأذنان بالإحسان. وهل لذياك السماع وطيبي من مثل أقمار على أغصان. وهل لذياك السماع فكم بي للقلب من طرب ومن أشجان. وهل لذياك السماع ولم أقل ذياك تصغيرا له بلساني. واهن يعني عجبا عجبا لهذا. ولياك مصغر لكن يقول المؤلف إنه لم يقل هذا تصغيرا له بلساني. ما ظن سامعي بصوت أطيب الأصوات من حور الجنان حساني. نحن النواعم والخوالد خيرات كاملات الحسن والإحسان. لسنا نموت ولا نخاف وما لنا سخط ولا ضغن من الأضغان. طوبى لمن كنا له وكذاك طوبى للذي هو حظنا لفظان. في ذاك آثار الروين وذكرها في الترمذي ومعجم الطبراني. ورواه يحيى شيخ الأوزاعي تفسيرا للفظة يحبرون أغاني. نزه سماعك إن أردت سماع ذياك الغنى عن هذه الألحان. لا تؤثر الأدنى على الأعلى فتحرم ذا وذا يا ذلة الحرمان. إن اختيارك للسماع النازل الأدنى على الأعلى من النقصان. والله إن سماعهم في القلب والإيمان مثل السم في الأبدان. والله من فك الذي هو دأب أبدا من الإشراك بالرحمن. يحذر رحمه الله من سماع الأغاني المحرمة في هذه الدنيا ويقول من فك الذي هو دأبه أبدا من الإشراك بالله عز وجل. ووجهه أن القلب يتعلق بهذا الغنى والعياذ بالله ويكون هو هاجسه ليلا ونهارا قائما وقاعدا حتى إن بعض المفتونين به تجده يمشي في السوق وهو يحرك يديه هكذا يغني والعياذ بالله. وهذا شرك، شرك في المحبة، والشرك في المحبة من أشد أنواع الشرك على القلب والعياذ بالله. اللهم اعصم إخواننا وإيانا. نعم. فالقلب بيت الرب جل جلاله حبا وإخلاصا مع الإحسان. فإذا تعلق بالسماع أصار عبدا لكل فلانة وفلان. صدق صدق. حب الكتاب وحب ألحان الغناء في قلب عبد ليس يجتمعان. ثقل الكتاب عليهم لما رأوا تقييده بشرائع الإيمان. وله خف عليهم لما رأوا ما فيه من طرب ومن ألحان. رحمه الله. هذا هو الحق. تجد الكتاب ثقيلا عليهم لا يقرؤون ولا يسمعون، لكن الألحان خفيفة عليهم محبوبة لقلوبهم. اللهم اهدنا في من هديت. نعم. قوت النفوس وإنما القرآن قوت القلب أن يستوي القوتان. ولذا تراه حظ ذي النقصان كالجهال والصبيان والنسوان. وألذهم فيه أقلهم من العقل الصحيح فسل أخ العرفان. أجاب رحمه الله، أجاب بأنه حظ الجهال والصبيان والنسوان. نعم. يا لذة الفساق لست كلذة الأبرار في عقل ولا قرآن. صدق. لذة هؤلاء لذة جسد تزول بزوال هذه اللذة، ويعقبها حسرة وندامة وغل في القلب لما لهذا الطرب واللذة، لكن لذة الأبرار بخلاف ذلك. ولهذا قال بعض السلف: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيف. اللهم اجعلنا من هؤلاء. فصل في أنهار الجنة أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان. نعم. ها؟ في الغنى في النظم ما هو؟ لا، هذه موجودة في كتاب إغاثة الأفكار. هذه في إغاثة الأفكار. من تحت. إذا قال قائل: كيف تجري في غير أخدود؟ فالجواب: أولا، أمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا. ثانيا، نحن نشاهد الآن السحاب فيه المياه العظيمة. قال الله عز وجل: وينزل من القرآن. نعم. قال الله تعالى: وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. فها نحن نشاهد في الجو لا أخدود ولا حفر، أبحر تجري بإذن الله عز وجل. كذلك أنهار الجنة تجري بغير أخدود، يعني ما يضعون أشياء ترد الماء لا يروح يمين أو شمال أو شمالا. نعم. من تحتهم تجري كما شاء مفجرة وما للنهر من نقصان. عسل مصفى ثم ماء ثم خمر ثم أنهار من الألبان. والله ما تلك المواد. قوله رحمه الله ثم ترتيب ذكري، وأن في الآية الكريمة فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. هذا يسمى قوس قزح، وورد في حديث ضعيف باطل إن هذا أمان لأهل الأرض من الغرق، ولكن ليس بصحيح، لأن هذا القوس الذي نشاهد سببه واضح، وهو أنه إذا نزل المطر والشمس في جانب، فإن الشعاع مع هذا المطر النازل الذرات يحدث من هذه الألوان، هو أمر يعني طبيعي معروف. نعم. والله ما تلك المواد كهذه، لكنهما في اللفظ مجتمعان، هذا وبينهما يسير تشابه، وهو اشتراك قام بالأذهان. يعني أن هذه الأصناف الأربعة ليست كالذي في الدنيا، بل بينهما فرق عظيم، اتفقا في اللفظ واختلفا في الحقيقة والكن، لكن بينهما اشتراك يسير، وهو مطلق الحلاوة في العسل، وكذلك في اللبن والبقية. ولولا هذا القدر المشترك ما عرفنا ما هو العسل، ولا ما هو الماء، ولا ما هو الخمر، ولا ما هو اللبن. لكن هذا القدر المشترك لا بد منه، كما أن العلم علم الله عز وجل وهو أعظم من هذا، بينه وبين المخلوق قدر مشترك وهو الإحاطة بالشيء. ولولا هذا القدر ما عرفنا معنى العلم، لكن يختلف علم الخالق عز وجل عن علم المخلوق كما اختلف الخالق عن المخلوق. نعم. فصل في طعام أهل الجنة، وطعامهم ما تشتهيه نفوسهم، ولحوم طير ناعم وسمان، وفواكه شتى بحسب ملاهم، يا شبعة كملت لذي الإيمان، لحم وخمر والنساء وفواكه، والطيب ما روح وما ريحان، وصحافهم ذهب تطوف عليهم، بأكف خدام من الولدان. وانظر إلى جعل اللذاذة للعيون، وشهوة للنفس في القرآن، للعين منها لذة تدعو إلى شهواتها بالنفس والأمران، سبب التناول وهو يوجب لذة أخرى سوى ما نالت العينان. هذا معنى لطيف، قال الله تعالى: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. فتلذ الأعين أولا بنظرتها، ثم تشتهيها النفس، ثم لذة الطعم بعد ذلك، فتجتمع لذة العين ولذة المذاق وشهوة النفس. فصل في شرابهم، يسقون فيها من رحيق ختم، بالمسك أوله كمثل الثاني. انتهى الوقت. نعم انت على هذا. اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة. صورة الفتوى، طالب العلم أحيانا يكون في مكان ليس فيه علماء، نعم، والعوام يسألونه ماذا يفعل إذا كان عنده علم؟ لأن طالب العلم لا يلزم أن يكون عالما بكل شيء. الصحيح أن الاجتهاد يتجزأ في الأبواب، ويتجزأ في المسائل أيضا. قد يكون الإنسان مجتهدا في باب من أبواب العلم دون غيره، وقد يكون مجتهدا في مسألة معينة من باب معين. واضح؟ ثم إذا قدرنا أنه لا هذا ولا هذا، يفتي بقول من يثق بقوله. ينقل فتاوى العلماء. نعم. وإن كان هو يعني قد ارتضى عالم من العلماء فلا بأس أن يفتي بقوله بدون أن ينسبه إليه. نعم. من قال بعدم جواز التقليد في العقائد استدل بمثل هذه الآية. إيش؟ من قال بعدم جواز التقليد في العقائد استدل بمثل هذه الآيات. استدل بمثل هذه الآيات. ما صحيح. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. إيش بعد؟ فسألوا عن الذكر. وهذه من الأصول ولا من الفروع؟ من الأصول الرسالة، فاسأله للذكر. ثم إن شيخ الإسلام رحمه الله أبطل إبطالا شديدا تقسيم الدين إلى فروع وأصول، وقال هذا بدعة ولا أصل له. ولهذا هؤلاء المقسمون يرون أن الصلاة من فروع الدين، يرون أن الصلاة من فروع الدين، وأن الإيمان بالموازين يوم القيامة من الأصول، مع أنه فيه خلاف حتى بين أهل السنة. المسألة ترجع إلى القدرة، سواء في هذا أو في هذا، كله علم وكله دين. نعم يا محمود. إذا كان الطالب يفتي بمذهبه بمذهب القوم حتى يقبلوا منه بالعقائد وكذا، هل له ذلك؟ إذا كان يعلم أن مذهبه ضعيف فإنه لا يجوز الفتوى به، إلا إذا سأله السائل وقال ما حكم هذه المسألة على مذهب فلان، فله أن يفتيه لا حتى يرسخ هو في قومه ويعتبرونه حجة، وحينئذ يبين الحق على ما هو عليه. نعم. إذا كان لا يستطيع أن يعرف الحق بنفسه فيفتي. يعني كل عام مثلا يتحمل قول الشيخ الفلاني الذي يثق به فيسأله الجماعة الذين حوله. نعم. هل يقول لهم؟ نعم نعم، إذا تأكد. والعام بالحقيقة تأكده لفتوى العالم صعبة، كثير من العوام ما يفهمون، يسمونه أم الزوجة عمه، وبعضهم يسمونه خالق، يجي أمك يسألك يقول وش تقول بخالتي خالق وش خالق. هم بعد البعث والبحث والأخذ والرد ينتهي إلى أنها أم زوجة، سبحان الله، مشكلة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في شرط ما وزعنا على الإخوان تخريج ما مضى. فصل في شرابهم. يسقون فيها من رحيق ختم بالمسك أوله كمثل الثاني من خمرة لذة لشاربها بلا غول ولا داء ولا نقصان. والخمر في الدنيا فهذا وصفها تغتال عقل الشارب السكران. وبها من الأدواء ما هي أهل ويخاف من عدم لذي الوجدان. فنفى لنا الرحمن أجمعها عن الخمر التي في جنة الحيوان. ذكر رحمه الله في خمر الدنيا أدواء، يعني أمراض كثيرة، وأيضا الخوف من زوال العقل، ويخاف من عدم لذي الوجدان أنها قد تهلكه. نعم. اللهم عافنا. وشراب من سلسبيل مسجول كافور ذاك شراب ذي الإحسان. هذا شراب أولي اليمين ولكن الأبرار شربهم شراب ثاني. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. يدعى بتسليم سلام شربهم شرب المقرب خيرة الرحمن. صف المقرب سعيه فصفى له ذاك الشراب فتلك تصفيتان. لكن أصحاب اليمين فأهل مزج بالمباح وليس بالعصيان. مزج الشراب لهم كما مزجوهم الأعمال ذاك المزج بالميزان. هذا وذو التخليط مرجى الأمر والحكم فيه لربه الديان. الله أكبر. الجزاء من جنس العمل. الأبرار شرابهم من رحيق من تسنيم عينا يشرب بها المقربون، والتسنيم مأخوذ من السنام، وسنام البعير أعلاها، فهو شراب أعلى الشراب وليس فيه مزج. وأما الآخرون اللي دونهم فإن فيه مزجا وهو الكافور. الكافور لا شك أنه ليس كالتسنيم، فلهذا يقول رحمه الله مزج الشراب لهم كما مزجوهم الأعمال ذاك المزج بالميزان، الجزاء من جنس العمل. نعم. فصل في مصرف طعامهم وشرابهم وعظمه، هذا وتصريف المآكل منهم عرق هذا وتصريف المآكل منهم عرق يفيض لهم من الأبدان كروائح المسك الذي ما فيه خلط غيره من سائر الألوان، فتعود هاتيك البطون ضوامرا تبغي الطعام على مدى الأزمان، لا غائط فيها ولا بول ولا مخط ولا بسط من الإنسان، ولهم جشاء الريح مسك يكون به تمام الهضم بالإحسان، هذا وهذا صحان فواحد في مسلم ولأحمد الأثران. طيب، المهم بأبين رحمه الله أنه ليس في الجنة غائط ولا بول ولا مخط ولا بسط، وأن الطعام الذي يأكلونه والشراب يخرج رشحا من الجلد عرق، لكنه ليس عرق ليس عرقا منتنا، بل هو عرق رائحته رائحة المسك، لا نثن ولا أذى، بل رائحته رائحة المسك. ثم يأتي الجشع، الجشع يعني خروج الهواء من المعدة عن طريق الفم، هذا يقوم به تمام إيش؟ الهضم. ومع هذا الجشع من أطيب ما يكون من الرائحة، خلاف الجشع في الدنيا، فإن بعض الناس ولا سيما الذي يخلط بمأكله ومشربه يكون جشاؤه له رائحة كريهة. نعم. فصل في لباس أهل الجنة وهم الملوك على الأسرة فوقها تيك الرؤوس مرصع التيجان، ولباس من سندس خضر ومن استبرق نوعان معروفان، ما ذاك من دود بنى من فوق تلك البيوت وعاد ذا الطيران. يشير بهذا إلى حرير الدنيا، حرير الدنيا من دودة معروفة تسمى دود القزر، يخرج منها الحرير الأصل، لكن أهل الجنة اللهم اجعلنا منهم ليسوا هكذا، ليس من الديدان. نعم. كلا ولا نسجت على المنوال نسج ثيابنا بالقطن والكتان، لكنها حلل تشق ثمارا عنها رأيت شقائق النعمان. نوع من النبات نعمان له زهر أحمر ناعم من أحسن الأزهار، فلباسها الجنة من الأشجار، يكون من هذه الأزهار، ويكون من أفخم ما يكون من أعلى ما يكون من الحرير والسندس والاستبرق. الله أكبر. اللهم أجلنا. نعم. بيض وخضر ثم صفر ثم حمر كالرباط بأحسن الألوان، لا تقرب الدنس المقرب للبلا ما للبلا فيهن من سلطان. لا تقرب هي الدنس المقرب للبلا، لأن الوسخ في الثياب يقرب لتمزقها سريعا، إذن لا تقربوا هي. ونصيف إحداهن وهو خمار ليست له الدنيا من الأثمان، سبعون من حلل عليها لا تعوق الطرف عن مخ ورى الساقان لكن يراه من ورى ذا كل مثل الشراب لذي زجاج أواني. نعم. أولا بارك الله فيك، لها مأخذان. المأخذ الأول أن بعض العرب يجعلون المثنى بالألف مطلق. المأخذ الثاني أن القول الصحيح أنه يجوز في النظم ما لا يجوز في النثر. أما مسألة ما لا ينصرف فهذا واضح معروف وغيره على الصحيح، حتى تغيير الحركات والحروف العربية جائزة. وابن القيم رحمه الله على هذا المنوال، يعني ماشي على التفسير. نعم نعم. ولكن أصحاب اليمين فأهل مدين بالمباح. نعم، يعني لا بالعصيان. كيف؟ لكن أصحاب اليمين فأهل مدين بالمباح وليس بالعصيان. نعم، يعني المقربون ما يمزجون بالمباح. لا، تسليم ما في مزج، شراب خالص أعلى الشراب، وهذا ممزوج بالكافور، كان مزاجها كافورا. يعني هم مزجوا أعمالهم بالمباح ولكن لا بالمعاصي، لكن الجنة ما فيها معاصي. نعم انتهى؟ لا. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في فرشهم وما يتبعها. والفرش من استبرق قد بطلت، ما ظنكم بظهارة لبطان مرفوعة فوق الأسرة يتكي هو والحبيب بخلوة وأمان. يتحدثان على الأرائك ما ترى، حبين في الخلوات ينتجيان. هذا وكم زربية ونمارق ووسائد صفت بلا حسبان. اللهم اجعلنا من أهلها يا رب العالمين. فصل في حلي أهل الجنة. والحلي أصفى لؤلؤ وزبرجد وكذاك أسورة من الإقيان. ما ذاك الإقيان معروف، ما هو؟ الذهب. الإقيان يعني الذهب، يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير، وفي قراءة ولؤلؤا. نعم. ماذاك يختص الإناث وإنما هو للإناث كذاك للذكران. التاركين لباسه في هذه الدنيا لأجل لباسه بجنان. أو ما سمعت بأن حليتهم إلى حيث انتهاء وضوئهم بوزان. وكذا وضوء أبي هريرة كان قد فازت به العضدان والساقان. وسواه أنكر ذا عليه قائلا. أين سمعتم أن حلي يبلغ ما بلغ الوضوء؟ في حديث أبي هريرة الثابت في الصحيحين، تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. ومعروف أن الذراع إلى المرفق يبلغه الوضوء، كذلك إلى الكعب يبلغه الوضوء. يقول رحمه الله: وكذا وضوء أبي هريرة كان قد فازت به العضدان والساقان. أبو هريرة رضي الله عنه فهم من الحديث أنك كلما زدت في الوضوء زاد الحلي، صار يتوضح حتى يصل إلى المنكب، يغسل يده، وكذلك الساق يغسل رجله إلى ويدخل الساق فيه. ظن منه رضي الله عنه انه اذا تجاوز الانسان المحل المحدب فان الحلية تزيد، ولكن يقول سواه انكر ذا عليه. سواه يعني سوى ابي هريره رضي الله عنه انكر هذا عليه. وقال هذا غير صحيح، هذا تجاوز لما حده الله عز وجل وتجاوز لما جاءت به السنة. نعم. وسواه أنكر ذا عليه قائلا مساق موضع حلية الإنسان ما ذاك إلا موضع الكعبين والزندين لا الساقان ولا ضدان. وكذاك أهل الفقه مختلفون في هذا وفيه عندهم قولان، والراجح الأقوى انتهاء وضوئنا للمرفقين كذلك الكعبان. هذا الذي قد حده الرحمن في القرآن لا تعدل عن القرآن، واحفظ حدود الرب لا تتعدى وكذاك لا تجنح إلى النقصان. وانظر إلى فعل الرسول تجده قد أبدى المراد وجاء بالتبيان. هذا الذي قال إنه الأرجح هو الصواب، لأن الله حدث لنا. وينبغي عندما يتوضأ أن نستشعر ونحن نغسل الذراع قول الله عز وجل إلى المرفقين إلى المرافق، وأن نستشعر أيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون في وضوئنا هذا تمام الإخلاص والمتابعة. وأكثر الناس إما بالنسبة للأحيان أو بالنسبة للأشخاص يغفلون عن هذه النقطة، يتوضأ على أن الوضوء واجب ينتهي، لكن استشعر أمر الله عز وجل أيديكم إلى المرافق، واستشعر مع ذلك إيش فعل النبي عليه الصلاة والسلام حيث كان يدير الماء على المرفقين ولا يتجاوز إلى الكتف. أهم شيء عندي أن ننتبه لهذه النقطة حتى يكون وضوءنا من أوله إلى آخره امتثالا لأمر الله واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول رحمه الله وجزاه الله خيرا: هذا الذي قد حده الرحمن في القرآن لا تعدل عن القرآن، إلى إيش؟ إلى المرافق، إلى الكعبين. واحفظ حدود الرب لا تتعدى وكذاك لا تجنح إلى النقصان، لأن من تعداها فقد أفرط وغلا، ومن نقص فقد فرط وأهمل، فكن على حسب حدود الله عز وجل، لا تجاوز ولا تنقص. ثم قال: وانظر إلى فعل الرسول صلى الله عليه وسلم تجده قد أبدى المراد، يعني مراد الرب عز وجل، وجاء بالتبيان صلى الله عليه وسلم، فقد بيّن البيان الكافي صلوات الله وسلامه عليه. نعم. ومن استطاع يطيل غرته فموقوف على الراوي هو الفوقاني. نعم. من هو الراوي الفوقاني؟ أبو هريرة، لأن منتهى استند إليه فهو الفوقاني. فالحديث من استطاع منكم أن يطيل غرته هذا موقوف على أبي هريرة، فيكون في علم المصطلح يكون من باب المدرج، لأنه لم يفصل بينه وبين النص النبوي. نعم. فأبو هريرة قال ذا من كيسي فغدا يميزه أولو العرفان، ونعيم الراوي له قد شك في رفع الحديث كذا روى الشيباني. من هو الشيباني؟ أحمد. فقد شك أبو نعيم المجمر شك هل هذا من قول أبي هريرة أو من قول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وإطالة الغرات ليس بممكن أبدا وذا في غاية التبيان. صحيح، الغرات الوجوه ما يمكن إطالتها، وين يروح؟ هل يمكن؟ يعني لو قلنا التحجيل تمكن إطالته، فمن استطاع أن يطيل غرته وتحجيله، التحجيل تمكن إطالته، لكن الغرات لا تمكن، لأنها الوجه، والوجه مهما أطلته فهو غرة ولا يمكن أن تتعداه. المهم أن المؤلف رحمه الله استدل لما رجحه بأصول الحديث، وهو أنه موقوف على أبي هريرة، والراوي عن أبي هريرة قد شك في رفعه، وبمقتضى اللغة العربية أن إطالة الغرات غير ممكن. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يمكن أن يقول قولا غير ممكن، لأنه معصوم من الخطأ. الذي غيره يمكن يقول قولا خطأ غير ممكن، أما الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا. نعم. إيش؟ بعض الناس يغسل بعض رأسه في الوضوء ويقول هذا إتماما لتعميم الوجه، لكن كثيرا ولا شيء، يعني شيء يسير بحيث لا يتيقن أنه غسل وجهه كله إلا بذلك. ويظن الصلعة هذه وجه. على كل حال الحمد لله الله هدد وجوهكم، والوجه من منحنى الجبهة إلى أسفل اللحية، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. نعم. تقوم أن موضع التلية تبلغ من المؤمن مبلغ الوضوء، لكن أشكال شك في جواب ابن القيم، يقول ما الساق موضع حلية الإنسان؟ نعم. هل يفهم منه أن موضع الحلية هي الكعب؟ أي نعم، الحلية المعروف يعني حسب العرف. نعم. كيف؟ لا تحل القدم، تحل القدم. ألم تعلم أن فيه من يلبس خفين من الذهب الآن؟ نعم. لا، لكل من توضأ، لكل من توضأ لما يجب الوضوء له ولما يسن له الوضوء. نعم. فصل في صفة رائس الجنة وحسنهن وجمالهن ولذة وصالهن ومهورهن. يا من يطوف بكعبة الحسن التي حفت بذاك الحجر والأركان، ويظل يسعى دائما حول الصفا ومحسر مسعاه للعلمان، ويروم قربان الوصال على منى والخيف يحجبه عن القربان، فلذا تراه محرما أبدا وموضع حله منه فليس بداني. يبغي التمتع مفردا عن حبي متجردا يبغي شفيع قراني، فيظل بالجمرات يرمي قلبه هذه مناسكه بكل زمان، والناس قد قضوا مناسكهم وقد حثوا ركائبهم إلى الأوطان، وحدت بهم همم لهم وعزائم نحو المنازل أول الأزمان، رفعت لهم في السير أعلام الوصال فشمروا يا خيبة الكسلان، ورأوا على أبعد خياما مشرفات مشرقات النور والبرهان، فتيأمموا تلك الخيام فأنسوا فيهن أقمارا بلا نقصان، من قاصرات الطرف لا تبغي سوى محبوبها من سائر الشبان، قصرت عليه طرفها من حسني والطرف في ذا الوجه للنسوان، أو أنها قصرت عليه طرفه من حسنها فالطرف للذكران. يشير إلى قوله تعالى قاصرات الطرف، يقول لها معنى الأول قصرت عليه طرفها من حسنه، وحينئذ الطرف لمن؟ للمرأة، قصرت طرفها يعني نظرها على زوجها لا تريد سواه، أو قصرت الطرف تقصر طرف زوجها عليها، وهو يقول أو أنها قصرت عليه طرفه من حسنها، فالطرف للذكران، والمعنى صالح لهذا وهذا، فهن قاصرات الطرف لا تنظر الواحدة إلى غير زوجها، وهن قاصرات الطرف الأزواج لا ينظرون إلى سواهن، وهذا غاية ما يكون من المحبة والإلفة. ولهذا جاء في الحديث أن أهون أهل النار عذابا يرى أنهم أشد، وأن أهل الجنة أدناهم لا يبغي تحولا عن ما هو عليه حتى يتم للأول الشقاء والعياذ بالله والتحسر، وللثاني النعيم خالدين في ألابنا حولا. أيضا الزوجان إذا كان كل واحد منهما قد يعني ابتهج بالآخر ولا يرى له بديلا فهذا من تمام السعادة. والأول المعهود من وضع الخطاب فلا تحد عن ظاهر القرآن، ولربما دلت إشارته على الثاني فتلك إشارة لمان. ولا شك أن الأول أظهر من حيث الوضع اللغوي، لكن لدينا قاعدة في النصوص القرآن والسنة، وهي أن اللفظ متى كان صالحا للمعنيين بدون مناقضة وجب أن يحمل عليهما جميعا، وهذا من سعة معاني القرآن الكريم والسنة النبوية. نعم نعم يا سليم. والله كلهم بعد بعض النساء مثلا إذا شافت واحد أحسن من زوجها نعم تعاف زوجها ولها وشكات والله لو تفلع مشكل، فقصر الطرف من هذا وهذا لا شك. نعم. هل إذا لبث العارض ثم حال ما بين يعني البياض الذي بين الأذن وبين العارض هل يجب غسله؟ إيه تبع الوجه تبع الوجه. نعم. معنى هي لا يتعرضان. إيش نعم. هل تؤخذ من المعنى المتبادل والآخر يعلم الله عز وجل ولم ينفي تؤخذ من هذا الوجه؟ كذب. إذا كان يتعارضان فلا بد من المرجح. إذا كان يتعارضان تحمل عليهما كله. إذا نعم. أي يجب أبدا يجب ما دام في احتمال لهذا وهذا. إلا عاد إذا كان هناك مرجح يمنع الثاني هذا شيء ثاني. سبب الوجوب أن كلام الله عز وجل يعلمه سبحانه وتعالى ويعلم ما يترتب عليه ويعلم لوازمه ويعلم أنه يحتمل معنيه، فإذا كان صالحا له ما حمل عليه، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا ويحبون إشعاركم بأن هذا التعليق لم يكتمل في هذا الشريط، ويمكن متابعة الشريط الذي يليه.